بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا الرسول الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بضعته فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليها، وعلى آبائها الطاهرين وأبناء أخيها المعصومين المنتجبين. في ختام حفلنا هذا لا يسعنا إلا أن نجمل الحديث عنها سلام الله عليها، فقد أفاض الإخوة بالحديث عنها وعن الروايات التي وردت بحقها وما روته هي سلام الله عليها. ولكن نعلم أن مقامها وعظمتها لم تأتي من فراغ، فإن أولاد الأئمة وبنات الأئمة سلام الله عليهم كثيرون، ولم يحظ أحد منهم هذه الدرجة، بل أن بعض الروايات تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى أخفى قبر فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأظهر مكانها قبر فاطمة المعصومة في قم. فهذه المقارنة أن ظهور قبر المعصومة ومن يزورها كأنه زار الزهراء سلام الله عليها، لأن قبر الزهراء قد أخفي لحكمة إلهية معروفة. فهذا المقام الجليل لم ينله أحد بسهولة لولا أن فيه صفات للكمال خاصة. ولما كان عمرها سلام الله عليها قصيرا، ونرى اهتمامها بأخيها الإمام الرضا سلام الله عليه وبمظلوميته وبمتابعة أخباره بعد أن أجبره المأمون على القدوم إلى خراسان، وتذكر بعض الروايات أن الإمام الرضا سلام الله عليه قد أرسل رسالة خاصة مع شخص بشكل خاص لم يعرف، ونفذ الطرق كلها إلى أن وصل وأوصل الخبر إليها، ولذلك تحركت هي ومجموعة من أخوة الإمام سلام الله عليه ومن بني هاشم وجاءوا إلى خراسان. بعض الروايات تذكر فقط موقف المعصومة سلام الله عليها في ساوة، بعضها يفصل الخبر أكثر من ذلك، يقول دارت معركة كبيرة ورهيبة في شيراز قبل أن يصلوا إلى ساوة. في شيراز معركة كبيرة واستشهد فيها اثنان من إخوة الإمام الرضا سلام الله عليه، وما زال قبرهما موجود ومعروف في شيراز. والمعركة كانت طاحنة لأن المأمون خشي من مجيئهم أن يكونوا سندا للإمام الرضا وأن يقلبوا خطته عليه وينتقل الأمر حقيقة إلى أهل البيت سلام الله عليهم. وهرب الباقون من ظلم جيش الوالي في تلك المناطق إلى أن جاءوا إلى ساوة. بعض المؤرخين يقول خرج إليهم قطاع الطرق. قطاع الطرق هذه حيلة معروفة، الوالي يرسل جيش وبعدين يقول كانوا قطاع طرق لا نعلم من هم، هذه الحيلة معروفة. كما أن المأمون أراد أن يستعمل نفس الحيلة لقتل الإمام الرضا سلام الله عليه في الحمام، والإمام الرضا قال أنه أنا لا أذهب هذا اليوم إلى الحمام، وذهب الوزيره وخرج جماعة بيدهم سيوف وقتلوه داخل الحمام، ولكن الحكومة لم تصل إلى هؤلاء القتلة ولم تتخذ أي إجراء، ولم يعرف عن هؤلاء القتلة أنهم قاموا بعمليات أخرى، سلب أو نهب أو مشاكل. فهذا معلوم أنه هؤلاء هيئوا لقتل من هو في الحمام، والإمام الرضا امتنع عن الذهاب. كذلك ما ينقله بعض المؤرخين ربما ببساطة، لأن الحكومة آنذاك أثارت المعنى أنه لا نعلم، لابد قطاع طرق، ولكن المسألة أبعد من قطاع طرق. الطريق كان عامر، ولو كان قطاع طرق للحكومة أرسلت جيشا لمتابعتهم وتأديبهم لأنهم سيؤذون الآخرين، ولكن لم يذكر التاريخ أن الطريق كان خطرا وكانت الناس تخشى من المسير فيه. ولذلك أيضا هنا في ساوة دارت معركة أخرى استشهد فيها مجموعة من المرافقين للسيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، وهي تمرضت، ومعنى ذلك أنه سقيت السم كما هي عادة بني أمية وبني العباس. ولما شعرت بالمرض وعلمت أن عمرها لا يطول لكي تصل إلى خراسان، سألت عن أقرب مدينة عن قوم، قالوا أنها 10 فراسخ. قالت إذن إن لنا فيها شيعة فلنذهب إليها، ولذلك جاءت إلى قوم وبقيت 17 يوم هناك مشغولة بالعبادة والطاعة، وقام في خدمتها الأشاعرة وهم من الشيعة القدامى، الأشعري الخزرجي وموسى الخزرج من الأشعرية، يعني مو الأشعرية المذهب الأشعري، وإنما هم لقبهم الأشعرية، وإلى يومنا هذا موجود من نسلهم في قم موجودين ومعروفين من الشيعة القدامى هؤلاء، ومن وجهاء الشيعة، ومن بعضهم من العلماء وبعضهم من الوجهاء في الشيعة. وأيضا فيما يذكر من كرامتها أنهم تحيروا في كيفية دفنها، وأرادوا أن يكلفوا إحدى النساء لأن لا يوجد لها قريب لكي يدفنها، ثم رأوا فارسين أقبلا بجوادين إلى أن وصلا واستلم الجنازة، ودخل أحدهما إلى القبر وناوله الثاني الجنازة ودفنت، ثم خرج. هذه ولاية وتصرف بنظر الناس وفكر الناس، بحيث الناس لم يسألوا من أنتما ولماذا جئتما ومن هذه بالنسبة لكما وكيف أنتما رجلين غريبين تأخذون الجنازة، وإنما مجرد أن أخذ الجنازة الناس وقفوا على جنب ينظرون ماذا سيفعل هذين الفارسين. ويعتقد أن الإمام الرضا والإمام الجواد سلام الله عليهما هما من جاء لدفنها، ونعلم أن المعصوم لا يدفنه إلا معصوم، وهذا أيضا ما يزيدها شرفا ومقاما وعظمة. لذلك في الحديث من زارها عارفا بحقها وجبت له الجنة، كان هذه المعرفة هي معرفة الإسلام الحق، هي معرفة التوحيد، لأن معرفتها معرفة الإمامة، ومعرفة الإمامة حقا تؤدي إلى النبوة حقا، ومعرفة النبوة حقا تؤدي إلى معرفة التوحيد حقا. لذلك من يعرفها حق معرفتها هو بالتالي يكون على الصراط المستقيم في عقيدته، وهي العقيدة هي التي تقبل. أما من لا يعرف لا حقها في الواقع لا يعرف معنى الإمامة، ومن لا يعرف معنى الإمامة لا يصل إلى النبوة. أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. فمن لا يأتي من الباب طبعا لا يصل إلى المدينة، يصل إلى مكان آخر. إذن الطريق مدينة علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عن أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين، والنبي هو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرف الناس التوحيد الخالص. فمن زارها عارفا بحقها في الواقع هذا وجبت له الجنة، ينسجم مع حديث سلسلة الذهب ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخلها أمن من عذابي، أو كلمة لا إله إلا الله حصني فمن قالها أمن من عذابي، على اختلاف الروايات في شأن هو نفس الحديث. وأتمه الحديث الإمام الرضا سلام الله عليه بشرطها وشروطها. فإذا شرط وشروط لا إله إلا الله هو محمد رسول الله وعلي ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المجلس على حب فاطمة المعصومة وأجدادها الطاهرين أن يجمعنا معهم يوم القيامة في أعلى عليين. اللهم بحقهم ارزقنا من فضلك خير الدنيا والآخرة. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم اقض بهم حوائجنا، واشف بهم مرضانا، وارحم بهم موتانا، ووسع بهم أرزاقنا، وبارك بهم لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، واكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. بعض الأخوات طلبوا قراءة الآية الكريمة لشفاء المرضى، وكلنا مرضى، سواء مرضى مرض جسدي أو مرض روحي، كل مؤمن يريد أن يشفي من أمراضه الظاهرة والباطنة، فنقرأ الآية الكريمة تيمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بحق محمد وأهل بيته الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، اشف مرضانا وارحم موتانا واقض حوائجنا ويسر مطالبنا، واحشرنا مع محمد وآله الطاهرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.